بسم الله الرحمن الرحيم. انا هراجع على اخر حاجة شرحتها. المفروض احنا قلنا ان في الديانات الكتابية بشكل عام بيبقى ليهم كتبهم المقدسة، واسم الكتاب المقدس اللي هو المفروض الكتاب المقدس بتاع المسيحيين ده ما يعتبرش اسم علم، والاسم ده ظهر متأخر جدا، لكن هو المفروض بيحتوي على قسمين: قسم خاص بكتب اليهود اللي هو العهد القديم، واليهود ما بيسموش كتبهم العهد القديم، بيسموه تناخ. تناخ كده هو. والعهد الجديد بشكل عام الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت متفقين ان العهد الجديد ده عبارة عن 27 كتاب، لكن بالنسبة للعهد القديم في خلاف ما بين اليهود وعلى أساسه ما بين المسيحيين. احنا قلنا ان كلمة تناخ ده اسم مأخوذ من اول حرف في اقسامه التلاتة العبرية، يعني اليهود بيقسموا كتبهم لتلات اقسام. اول قسم اللي هو التوراة لاسفار موسى الخمسة، بياخدوا منه حرف التاف، وبعدين النبيين الأنبياء بياخدوا منه حرف النون، والكتوفيم بياخدوا منه حرف الكاف وهو بيتنطق خاص ساعات، فبقى منه تناخ بالعبري. توراة ونبيين وكتوفيم بياخد أول حرف من أقسامه الثلاثة العبرية تبقى تناخ. احنا قلنا النصارى ما بيقسموش العهد القديم بالترتيب ده، ما بيحطوش التوراة بعديه كتب الأنبياء بعديه الكتابات الأخرى، لا، النصارى واخدين بحسب تقسيمة الترجمة السبعينية اللي هي بتحط التوراة بعد كده الكتابات اللي هي التاريخية والحكمية والشعرية، بعد كده الأنبياء في الآخر الكبار والصغار. ففي ده فرق تقسيم ما بين العبرانيين ويهود الشتات. ايه؟ الحكمية والشعرية زي يعني المزامير ونشيد الإنشاد والجامعة والأمثال، دول كلهم تبع الكتب، وصموئيل الأولى والتانية وأخبار الأيام الأولى والتانية والملوك الأولى والتانية دي كلها كتابات، ومعها سفر يشوع المصراخ وسفر أستر، دول تاريخ تبعهم، والقضاء تبعهم، كل ده تبع الكتابات. نبيين الأنبياء اللي هم إرميا وإشعيا وحزقيال ودانيال ومش عارف مين، مرورا بالأنبياء الصغار وصولا لملاخي، كل دول تبع الأنبياء. طيب العهد القديم قلنا في خلاف بسيط على عدد الكتب على أساس طوائف اليهود، ففي اليهود العبرانيين بيقولوا إن الكتاب عندهم 39، دي كل الأصفار اللي احنا عندنا نصها العبري. في يهود السامرة أو السامريين دول بيؤمنوا بأصفار موسى الخمسة بس وبيرفضوا الباقي، وكان في شبههم على أيام المسيح اللي هم الصدوقيين، دول كانوا بينكروا القيامة من الأموات وكانوا بيؤمنوا فقط بأصفار موسى الخمس زي السامريين. وفي بقى يهود الشتات اللي كانوا في مصر وأماكن غيرها يعني خارج أورشليم، دول كانوا بيؤمنوا بالتسعة وتلاتين وزيادة عليهم مجموعة أصفار تانية غير موجودة أصلها العبري ما بين إيدينا دلوقتي، يصل مجموعهم لاتناشر كتاب. لكن هو ما كانش محدد قانون واضح بالنسبة لأنهي من الاتناشر يقبل، فكان على حسب الظروف. الاتناشر دول من ضمنهم السبعة الأصفار القانونية التانية، ومن ضمنهم خمسة تانيين بعض الكنائس الغير مشهورة بتنقي منهم بعض الكتابات. السبعة قلنا ان هم المكابين الاول والتاني، وحكمة سليمان، وحكمة يشوع بن صراخ، وسفر باروخ، وسفر يهوديت، ولا مش استر، وطوبيا. انا عشان مش مرتبهم فدايما بنسى، هم بيجيبوا طوبيا ويهوديت وباروخ الاول، وبعدين الحكمتين والمكابيين الاثنين، دول السبعة، دول اللي هم بيسموهم دلوقتي الاسفار القانونية التانية. في خمسة غيرهم برضو مش لاقيين اصلهم العبري، في بقى المكابيين الثالث والرابع، وفي سفر الاغاني، وسفر مزامير سليمان، وسفر اصدارس الثاني. في بعض الكنائس اللي مش مهمين قوي بيقبلوا منهم شويه وبيرفضوا شويه، لكن غالبا الموقف العام هو ان هم بياخدوا سبعه بس من ال 12. طوبيا ويهوديت وباروخ والمكابين الاول والثاني وحكمة سليمان وحكمة يشوع بن صراخ. بشكل عام بقى ده الخلاف بالنسبة لليهود. النصارى ما بياخدوش بكل الخلافات دي. النصارى بيقولوا العهد القديم 39 كله متفق على قانونية 39. الخلاف على سبعة تحديدا، هل هنقبلهم ولا هنرفضهم؟ فاحنا قلنا ان البروتستانت بشكل رسمي رافضين الاصفار دي، والكاثوليك بشكل رسمي قابلين الاصفار دي، والارثوذكس ملهمش موقف رسمي، يعني ما عملوش مجمع او حاجة يقرروا بشكل رسمي، لكن هم بيقبلوها بشكل عام. بس هم لو قابلين الترجمة السبعانية ايه؟ ما هو إيش معنى سبعة؟ ليه ما خدش ال 12؟ هو ال 12 كنت نعم إيه؟ مش ضروري في القانونية يكون في أسباب، هي مع مرور الوقت وباختيار الآباء ورسيت على كده يعني. الخمسة دول المكابين الثالث والرابع، وسفر الأغاني، وسفر مزامير سليمان، وإصدارس الثاني. إصدارس ده الاسم العبري، اسم اليوناني لعزرة. في الترجمة السبعينية كانوا عاملين بيسموه تكييف يوناني لسفري عزرة ونحمية، دول موجودين في التناخ، ضموا الاثنين على بعض في إصدارس الأول. في كتاب بقى جديد اسمه إصدارس الثاني. إصدارس الأول، في بقى إصدارس الثاني، ده كتاب ملوش أصل عبري مش لاقينه يعني. فالمهم يبقى هم عندهم التسعة وتلاتين زائد السبعة اللي هم الأصفار اللي احنا مش لاقين أصلها العبري دلوقتي. الأرثوذكس بيقبلوها بشكل عام، الكاثوليك بشكل رسمي يعني عملوا مجمع اللي هو المجمع التريدنتيني، وأنا بنقرأ عنه فيما بعد، قالوا اللي ما يؤمنش بالأصفار دي يبقى محروم، والبروتستانت بينكروها بشكل رسمي. انا ما اتكلمش المرة اللي فاتت ليه البروتستانت رفضوها بشكل رسمي، ومش هتكلم عنها كتير المرة دي لان دي عليها اقتباسات انا بنقراها بعدين، لكن هي ليها علاقة بان الكنيسة الكاثوليكية كانت بتقيم بعض الطقوس اللي ما كانتش عاجبة البروتستانت على اساس نصوص مأخوذة من حكمة يشوع بن صراخ وبعض الأصفار التانية من الأصفار القرنية التانية. الطقوس اللي ما كانتش عاجبه البروتستانت هم ثلاثه ليهم علاقه ببعض، اللي هم المطهر وصكوك الغفران وزوائد فضائل القديسين. دول هبقى اشرحهم بعدين، لكن هي ليها علاقه بموضوع المطهر ده، اللي هو المكان اللي المفروض شخص المفترض انه هيدخل الجنه لكن هو عنده معاصي واثام، يعني ما وصلش لدرجه النقاء الكامله اللي تؤهله لمعاينه الله، فيدخل المطهر يتعذب شويه على قد ذنوبه دي ويتطهر منها، بعد كده يدخل الجنه. طب هم مش عاوزين الرجل الغلبان ده يتعذب، فتكيش بسكوك الغفران. طب سكوك الغفران دي على اي اساس هترفع عنه البلاء او هتديله حسنات تدخله الجنه؟ من زوائد فضائل القديسين. فهم بيؤمنوا ان القديسين عملوا اعمال على الارض اكتر مما كان ينبغي ان هم يعملوه، زياده، وصلوا للفل الليمت فعاملين حسنات زياده. الكنيسه الكاثوليكيه محوشاها عندهم بتباعها للي يحتاجه في سكوك الغفران علشان ينجوا من المطهر. فهم الثلاثه مرتبطين ببعض. ما علينا، المهم دي من ضمن الاساسيات اللي أئمة البروتستانت حاربوا على أساسها الأسفار القانونية التانية دي، غير ادعاتهم إن هي بتحتوي على خرافات وأساطير وحاجات تانية اللي بنتكلم عنها بعدين. طيب، في الاقتباس بتاع الأب جورج سابا على عتب كتاب مقدس منشورات المكتبة البوليسية صفحة رقم 11، اللي هو أول اقتباس تحت العهد القديم، بيقول: وضع العهد القديم أوسع العهدين قبل المسيح، واسمه هذا مأخوذ من رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل كورنثوس. فإحنا قلنا المسيحيين ما بيؤمنوش إن كتاباتهم المسيحية كانت موجودة على أيام المسيح، وإن حياة المسيح على الأرض خط فاصل ما بين كتب اليهود وكتب المسيحيين. فلما المسيح كان عايش على الأرض ما كانش فيه موجود غير كتب اليهود العهد القديم، وكون ان المسيح والمسيحيين الأوائل كانوا بيقتبسوا من هذه الكتابات ويفسروها ويشرحوها، ومن خلال اقتباساتهم كان بيظهر ان هذه الكتب ليها سلطان، يعني لازم نمشي بحسب اللي فيه، فالمسيحيين اعتمدوا هذه الكتابات. فيما بعد رفع المسيح بدأوا المسيحيين الأوائل يكتبوا هم كتابات. طبعا الموضوع بدأ برسائل بولس ورسائل التانية، بعد كده وجدوا الحاجة في تدوين حاجات عن حياة المسيح على الأرض، وبعد كده في آخر القرن الأول لما يأسوا من أو كانوا متأهبين لرجوع المسيح مرة أخرى بدأوا يتخيلوا طب لما المسيح هيرجع هيحصل إيه، فبدأوا يكتبوا الرؤى. بعد كده بقت دي كتب المسيحيين المقدسة، لكن المهم ان هم بداية قبلوا كتب اليهود. قلنا اليهود مش هم اللي سموا العهد القديم بالعهد القديم، هم بيسموها تناخ، وهم بيؤمنوش بان عهدهم مع الله اصبح قديما. لكن النص بتاع ارميا 31-31 اللي هو اقيم مع بيت اسرائيل ومع بيت يهود عهدا جديدا ليس كالعهد اللي مش عارف مين، والفيلم ده، هم بيعتقدوا ان العهد ده معاهم هم، وان دي تعتبر فرصة تانية من ربنا ليهم، مش ان لا اليهود هيتركنوا على جنب وهيجوا المسيحيين اصحاب العهد الجديد. ما بيؤمنوش بكده، بيؤمنوا انه هم اخطأوا كتير، ربنا ادالهم فرصة تانية وجدد معاهم نفس العهد اللي كان موجود قبل كده. فهنا بيقول بولس هو اللي قال على كتب اليهود العهد القديم في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس، لكن اليهود بيسموها إيه؟ ويطلق عليه اليهود اسما مأخوذا من أول حرف من كل من أقسامه العبرية الثلاثة: توراة ونبيين وكتبين. طبعا هي المفروض الجمع بينتهي بحرف الميم مش النون، يعني هو هنا كاتبه غلط، المفروض توراة ونبيين، لكن البه ساعات بتتنطق في فتبقى نبيين وكتوفيم. الكاف دي بقى ساعات لما بتيجي في اخر الكلمة على حسب، ممكن تتنطق كاف او ممكن تتنطق خ، واضح ان هما هنا كانوا بينطقوا خ، فيبقى لما اخد التاف مع النون مع الكاف تبقى هم ينطقوها تناخ. ده التناخ اللي احنا كان بيقول ده. ماشي. هنا بقى بيتكلم بشكل عام عن العهد القديم وبيقول انه مجموعة كتب ما هوش كتاب يمتد تاريخها الى ما يتجاوز 1000 سنة. طبعا بشكل عام هم بيؤمنوا ان اول واحد كتب هو موسى عليه السلام وان دي توراة موسى، واخر واحد كتب واحد مجهول اسمه ملاخي. فالمفروض المسافة الزمنية دي من 1500 قبل الميلاد تقريبا، ساعات ممكن تلاقي في كتب 1300 1400 1600 ما تفرقش لان دي كلها اجتهادات، لكن الاغلب 1500 قبل الميلاد. وملاخي بيقدروا ان هو كتب في 300 قبل الميلاد، يبقى هي المسافة الزمنية حوالي 1200 سنة، يعني اكتر من 1000 سنة، لان في مسافة زمنية ما بين اخر حاجة اتكتبت في العهد القديم اللي هي ملاخي واول حاجة اتكتبت في العهد الجديد اللي هو بولس. المسافة دي بتقدر بحوالي 250-300 سنة، دي بيسموها ما بين العهدين. ظهر بعد كده حاجة اسمها كتابات ما بين العهدين، اللي من ضمنها الاسفار اللي احنا مش لاقيين اصلها العبري مع كتب تانية مش موجودة خالص في الترجمة السبعينية، موجودة في مصادر تانية يهودية. فالمسافة دي بيسموها ما بين العهدين، تقدر بحوالي 250-300 سنة. هنا بقى بيتكلم عن الكتب دي، بيقول دونه كتب عديدون ينتمون إلى قرون وبيئات مختلفة، ومنهم من تعاقبوا على وضع السفر الواحد. ودي احنا شرحناها في التوراة نفسها وأسفار موسى الخمسة، لكن دي بشكل عام الحالة العامة لمعظم أسفار العهد القديم ما عدا الكتب الحكمية والشعرية. وفي منها برضو يعني مثلا معظم العلماء بيقولوا ان سفر الأمثال كتبها أكتر من شخص. بيعرف منين؟ قلنا من خلال النقد الأدبي ودراسة السفر باللغة الأصلية بيقدر يعرف أساليب ومصطلحات كتير مختلفة، فيطلع ان أكتر من كاتب كتب الكتاب ده. لكن من أشهر الأمثلة هو سفر الأسفار موسى الخمس. قلنا ان هو اصلا مكون من الاربع تقاليد اللي هو اليهوي والالوهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراع. دول اتكونوا على مدار حوالي 1500 سنة، 1000 سنة بيتجمعوا 500 سنة بيتدونوا، ولكن حصل فيه توازي بس احنا ما نقدرش نحدد امتى بالضبط. يعني الالف سنة تدوين كان ممكن في مرحلة من مراحل كانوا بيدونوا في نفس الوقت، الف سنة تجميع بيجمع التقاليد الأربعة دي كان ممكن في وقت من الأوقات في نفس الوقت اللي بيتجمع كان بيتدون فيه، كان احنا ما نقدرش نحسب الوقت بالظبط. في الآخر خالص المفروض على عهد السبي البابلي أو بعده بشوية كانت الأربع تقاليد دي تكونت، جمعوا من الأربع تقاليد التوراة اللي تقسمت فيما بعد على 5 أصفار. وزي ما تعلمت من الأخ أحمد سباع غالبا كان السبب في تقسيمه لخمس أصفار هو إن السكرول أو القرطاس اللي كانوا بيكتبوا فيه كان له حجم معين، فالخمس أصفار على بعض حجم كبير مش هيقدر يكتبوا في سكرول واحد، فكان بيقسموا على 5 أصفار، 5 سكرولز. وغالبا برضو كان كل سكرول بحسب موضوعه، يعني فسفر التكوين بينتهي عند سيدنا يوسف وكده. طب ما في سكرول بياخد إشعياء كله على بعضه، وإشعياء فوق 50 إصحاح زي سفر التكوين، فعادي كانوا بيعملوا البارشمنت أو البارشمان أو الجلد ويخيطوا في بعضه ويخيطوا في بعضه، وخشبة من هنا وخشبة من هنا ولف، فكان ممكن يبقى السكرول يعني تفرش زي السجادة الحمراء كده اللي بيفرشوه للفنانين. عادي مفيش مشكلة، بس طبعا ما كانش بيبقى طويل لدرجة انه ياخد اصفار ضخمة 5-6 أصفار زي اشعياء ياخدهم مع بعض، ما كانش للدرجة يعني. لكن ممكن السكرول يبقى لفافة تخينة جدا. في مكتبة الاسكندرية عاملين جزء اسمه متحف المخطوطات، حاطين فيها فاكس ميليز او نسخ طبق الاصل من مخطوطات من ضمنها بعض اللفائف، ففرشين مخطوطة زي دي قديمة ومعمول لها زي تابوت كده أو كفر بيبين تخن السكرول لما يتطبق، فيبقى فعلا تخنه كبير، سكرول واحد ياخد حجم ضخم يعني. طيب فهنا فكرة منهم من تعاقبوا على وضع السفر الواحد، احنا قلنا ان الاسباب اللي هو كاتبها دي من ضمن الاسباب اللي على اساسها كتب الكتاب المقدس مختلفة، ومنهم من تعاقبوا على وضع السفر الواحد ده من ضمن الاسباب اللي على اساسها اصبح تحديد عدد الكتبة شيء صعب، لان انا مش قادر احدد. انا عارف ان الاسفر موسى الخمسة تعاقب على وضعها اكتر من شخص، وموضوع التجميع والكلام ده اكيد كذا شخص شارك فيه، بس انا مش قادر اعرف كم واحد، فبالتالي عدد الكتبة بالنسبة لي ما بقاش عدد شارب. هم بيقولوا حوالي 40 او اكتر من 40، لكن ما يقدرش يحدد عدد محدد. سببين رئيسيين هما اللي بيخلوا ان انا مش قادر احدد العدد مظبوط، ان اكتر من شخص ممكن يكون شارك في وضع الكتاب الواحد وانا مش قادر احددهم بالظبط، ومشكلة الكتابات المزورة، وان في كتب مش مكتوب عليها اسماء اللي كتبها. فبالتالي انا بحب اضرب مثال رسائل بولس. المفروض ان رسائل بولس في العهد الجديد 14، لكن بسبب مشكلة التزوير وبسبب مشكلة ان رسالة زي العبرانيين مش مكتوب عليها اسم شخص، فانا ما بقتش اقدر احدد ال 14 دول كم واحد كتبهم. لو قلت ان 7 انا متأكد ان بولس كتبهم، يبقى لغاية دلوقت انا ما عنديش غير كاتب واحد. في قسم 3 شاكين فيهم و3 مزورين، او خليهم 4 عشان نضم الاسف، لا العبرانيين ما يعتبرش مزور، العبرانيين يعتبر انونيمس يعني مش مذكور عليه الاسم. لكن في الرسالة الى تيموثاوس الاولى والتانية وتيتوس مكتوب عليهم اسم بولس، لكن مش هو اللي كتبهم، فدي بيسموها فورجد او مزورة، كتابات مزورة. لكن الاناجيل الاربعة مش مكتوب عليها اسم شخص، انت جيت فيما بعد نسبتهم لمتى، هل ده يعتبر كتاب مزور؟ لا، ما في حكم العلماء ما بيعتبروش مزور. الكتاب المزور هو الكتاب اللي عليه اسم شخص وكان متعمد انه يقنع القراء بانه شخص تاني مش شخص هو الحقيقي، ده الكتاب مزور. في بعض الكتب كان عليها تشابه اسماء، معظم العلماء في سفر الرؤيا مكتوب عليه يوحنا، لكن معظم العلماء مقتنعين ان يوحنا الانجيلي او يوحنا التلميذ مش هو اللي كتب الرؤية ده، وده مجرد تشابه اسماء، لكن ده مش كتاب مزور. وهكذا عرفوا انه مزور، لان رقم واحد بيحتوي على تفاصيل كتيرة ما كانتش موجودة على ايام بولس، وده عرفوه من خلال مقارنة المحتوى بالرسائل اللي هم عارفين ان بولس كتبها وبأعمال الرسل. طب هم عرفوا منين ان الرسائل دي فعلا كتبها بولس؟ ليها علاقة بأعمال الرسل بشكل اساسي، ان أعمال الرسل بيوضح الرحلات التبشيرية اللي عملها بولس، وبيوضح راح فين وجي منين وهكذا. فبالتالي السبع رسائل دول ليهم مكانهم الطبيعي، يعني منسجمين مع التاريخ اللي نعرفه عن بولس، وبعض الأسلوب وتقليد كنسي وحاجات كتيرة زي كده. التلاتة دول بيسموها ديوتروبولين أبيستلز، مشكوك فيهم، ممكن يكون بولس كتبهم ممكن ما يكونش كتبهم، أو ممكن يكون المادة بوليسية لكن في حد صغلوا الرسائل بهذا الشكل. كولوسي وأفسس وتسالونيكي التانية، تمام. المهم بالنسبة لموضوع عدد المؤلفين، طيب دول 3 رسائل مشكوك فيهم، هل دول يعتبروا 3 مؤلفين مختلفين ولا مؤلف واحد زور الثلاثة ولا ايه بالظبط؟ فما بقتش قادر احدد. لا، مش تقدر تحدد، فبالتالي انا مش عارف احدد رقم هنا. برضو 3 التانيين المزورين كتبهم نفس الشخص ولا ثلاثة مختلفين، ولا ممكن في رسالة منهم أكتر من شخص اشترك في التزوير، مش قادرين نعرف، فبرضو العدد باظ مني وهكذا. يبقى هما ثلاث أسباب. موضوع إن ممكن أكتر من شخص يكتب كتاب واحد، موضوع إن في كتابات مش مكتوب عليها اسم اللي كتبها، والكتب المزورة. لاحظ إن يعني ممكن سببين يشتركوا مع بعض، يعني الكتاب ده مش مكتوب عليه اسم شخص، وممكن يكون أكتر من واحد كتب وهكذا، فده بيلخبط الدنيا يعني. طيب هنا بقى بيقول إيه؟ وهو لا يعرض أسفاره الستة واربعين بحسب الزمن الذي كتبت فيه. دي معلومة مهمة، لكن خلي بالك لما جه ده جورج سابا، لما جه يتكلم على العهد القديم قال عدد أسفاره كام؟ 46. في أول اقتباس احنا قريناه بتاع قمص بول عطية، ده لما جه يتكلم قال إيه؟ وعددها 39 وسبعة أسفار قانونية ثانية غير موجودة بترجمة الفان دايك. ليه قمص بول عطية ما قدرش يقول 46 مرة واحدة؟ علشان جورج سابا عنده ترجمته فيها ال 46 على بعض، فهم بالنسبة له كتاب واحد فيه 46 سفر، لكن التاني ما عندوش، عنده كتاب واحد فيه 39 وبيضطر يروح لملحق فيه سبعة، فعلشان كده فصل الرقمين لما جه يتكلم على العهد القديم، رغم ان هو بيؤمن بال 46 زيه زي جورج سابا، لكن جورج سابا ما فصلهمش عشان هو عنده اليسوعية او الكاثوليكية او الدومينيكان او غيرها من ترجمات الكاثوليك فيها ال 46 على بعض. هنا بيقول ان هي مش مترتبة بحسب الزمن الذي كتبت فيه. يعني ايه؟ يعني إيه؟ اسفار موسى الخمسة مش هي اول حاجة اتكتبت في العهد القديم، ممكن يكون في اسفار تانية في ترتيبها في الفهرس بعد اسفار موسى الخمسة، لكن هي حقيقة زمنيا اتكتبت قبله، زي مثلا سفر ايوب. معظم العلماء بيقولوا سفر ايوب هو اقدم كتب العهد القديم واتكتبت قبل موسى، وفي بعض العلماء بيقولوا ممكن يكون موسى كتبها، ده على اساس ايمانه ان موسى عليه السلام كتب الاسفار الخمسة، لكن معظم العلماء بيقولوا سفر ايوب هو اقدم اسفار الكتاب. المهم ان الترتيب مش بحسب أسبقية الكتابة، والكلام ده هيتعرف لما تيجي تدور في كتب الأنبياء، لأن هم مش مترتبين كده، هو مرتبهم بحسب مثلا الأنبياء تحديدا بحسب عظمة النبي بالنسبة له، لأن في بعض الأحيان النبي ده كان قبل السبي، والنبي ده كان بعد السبي، والنبي ده كان أثناء السبي، وترتيبهم معكوس مش بحسب الترتيب التاريخي. وبرضو الكلام ده ظاهر في ترتيب الأنبياء الصغار، إن النبي ده كان قبل السبي ولكن هو محطوط في آخر الكتاب وهكذا. في الأسفار الأولانية اللي هي أسفار موسى الخمسة ويشوع والقضاء وبعد كده الأخبار، دي مترتبة بحسب هي بتتكلم على أنهي أحداث تاريخية. فسفر التكوين عشان بيبدأ من بداية الخليقة فهو محطوط الأول، وبينتهي عند سيدنا يوسف، بعد كده موسى، فسفر الخروج محطوط الثاني، بعد كده في الآخر خالص سفر التثنية موت موسى عليه السلام، بعديه على طول يشوع تلميذ موسى، بعد كده الأسفار الثانية بقى مترتبة بحسب الأحداث التاريخية. فالمفروض برضو أخبار الأيام وصموئيل والكلام ده برضو مترتبين بحسب الأحداث التاريخية، اتولد سيدنا داود، بعد كده بقى هو الملك، بعد كده ابن سليمان، مش عارف مين، وحسب الترتيب ده. بعد كده لما جه بقى عند الانبياء مرتب بحسب الانبياء الكبار، اعظم الانبياء، بعد كده الانبياء ما علينا. يعني لا، ايوب ما يعتبرش من الاسفار الشعرية، يعتبر من ضمن التاريخية. انا مش عارف هم حاطينه من اول الاسفار الحكمية والشعرية ايه؟ انا بصراحة ما قريتش سفر ايوب، انا قريت منه مقتطفات كتير بس ما خدتش بالي هل هو فيه شعر ولا لا. هم حاطين هو اصلا سفر ايوب عليه مشاكل كتير، يعني مش دي مشكلته الوحيده هو ليه محطوط مع الاسفار الشعريه. هم ما يعرفوش اصلا مين اللي كتبه، ما يعرفوش مين ايوب، ما يعرفوش عاش امتى، ما يعرفوش معنى اسمه، ما يعرفوش حاجات كتير. فمش دي قصته الوحيده يعني. المفروض المفروض حتى هم لما بيجوا يتكلموا على اسم ايوب بساعات بيرجحوا ان اسمه من اصل عربي، وهو من ضمن يعني من ضمن المشاكل الجوهريه في الكتاب. ليه ايوب اصلا له سفر في الكتاب رغم ان هو المفروض مش من انبياء بني اسرائيل؟ وفكره اليهود ان ما يبقاش فيه اصلا انبياء غير من داخل بني اسرائيل. هو في حواليه مشاكل كتير يعني، مش دي مشكلته الوحيده. طيب هنا بقى بيقول حتة بحسب الزمن الذي كتبت فيه دي شرحناه. بل في أربع فئات، الأصفار الخمسة، بعد كده الأصفار التاريخية 16. خلي بالك هو هتلاقيه مزود من ضمن الأصفار التاريخية المكابين الأول والتاني. من ضمن الأصفار الحكمية والشعرية 7. ليه 7؟ هما مفروض 5، ما هو مزود حكمة يشوع من صراخ وحكمة سليمان في الأصفار النبوية هتلاقيه زايدة عنده. برضو الأصفار التاريخية زايدة، الأصفار التاريخية عنده المكابين الأول والتاني وطوبيا ويهوديت، فهتلاقي الأصفار التاريخية عنده زايدة الأربعة دول. الأنبياء هتلاقيهم زايدة 1 لأنه هو حاطط معهم باروخ من الأنبياء الكبار. والحكمية والشعرية زايدة لأنه هو زايد معهم يشوع من صراخ وحكمة سليمان. باروخة. يشوع من صراخ وحكمة سليمان. المكابين الأول والثاني وطوبيا ويهوديت. تمام؟ طيب. طبعا ده النص بتاع كورنثوس اللي فيه بولس بيتكلم عن اليهود ان هما عند قراءة العهد العتيق، يعني هو أطلق على كتب اليهود مسمى العهد العتيق يعني العهد القديم. وفكرة النص هو إن حصل موقف مع سيدنا موسى عليه السلام بحسب سفر الخروج تقريبا، فوشه كان بينور أو حاجة زي كده، فكان بيغطي وشه ببرقة. فهو بيقول كأن اليهود لسه لغاية أيامنا دي لما بيقروا العهد العتيق لسه البرقة ده على وشهم، يعني في نوع من أنواع الغمامة، مش قادرين يفهموا كتب العهد القديم او العهد العتيق اللي مفروض بتتكلم عن المسيح. ده فكرته عن النص يعني. لكن المهم العلماء بيستشفوا من النص ده، ده اول واحد يقول على كتب اليهود العهد العتيق او العهد القديم، هم ما بيسموش كتبهم كده. تمام؟ طيب فكرة عامة عن الكتاب المقدس صفحة رقم 20 بيقول كان الاسمان المميزان للقسمين الرئيسيين للكتاب المقدس اللي هم العهد الجديد والعهد القديم معروفين قبل اللقب الشامل للمجلد الذي يضم كليهما اللي هو اسم الكتاب، اسم الكتاب المقدس. المسيحيين في العهد الجديد لما كانوا بيشيروا الى نصوص في العهد القديم يا اما كانوا بيشيروا بمسمى الأصفار المشهورة، يعني مثلا نلاقي مكتوب في المزامير، مكتوب في إشعياء، مكتوب في اسمه ايه ده حزقيال او مش عارف مين، اسم سفر من الأصفار الكبيرة. خلي بالك في فرق ما بين اليهود كانوا مقسمين الكتب ازاي اللي هو التوراة والنبيين والكتوفين، وفي فرق ما بين القسم ده، هل ده معناه ان كان في مجلد واحد كده اسمه التوراة؟ لا، ده مش بالضرورة. ان هو كان بيقسم التكوين ده سفر لوحده او سكرول لوحده والخروج لوحده والعدد والتثنية ومش عارفين، كل واحد لوحده سفر. فساعات ممكن تلاقي ان المسيحيين الاوائل كانوا بيشيروا للكتب دي بالمسمى الكبير توراة او انبياء او كذا، او بمسمى السفر لوحده لو كان مشهور. يعني اشعياء ده كان سكرول لوحده، كان ممكن يقول كما هو مكتوب في اشعياء النبي ويقتبس. في برضو طريقة تانية من الاقتباس كانوا بحسب ترجمة الفان دايك بيقول مثلا لكي يتم الكتاب القائل أو لأن الكتاب يقول. اليوناني كان بيقول هي جرافي. جرافي في اليوناني من الأصل جرافو يعني كتابة بيكتب. فالمفروض جرافي كناون أو اسم معناها كتابة. اصطلاحا كان المقصود بيها الكتابة أو الوثيقة أو الشيء المكتوب ما بين قوسين اللي بيحتوي على كلام مقدس يعني. فهيجرافي في الإنجليزي بيترجمها سكريبتشر، لكن برضو ما كانش على أيامهم مسمى الكتاب المقدس، ما كانش ده لسه موجود يعني. كانوا بيطلقوا بشكل عام على الكتب القديمة اللي بيقتبسوا منها كلمة سكريبتشر، يعني كتب مقدسة أو كتابات مقدسة أو الوثائق اللي بتحتوي على كلام مقدس أو حاجة زي كده. إيه؟ هنا بقى بيقول إمتى بدأوا يقولوا الكتاب المقدس أو البايبل أو كده؟ محدش يعرف. هنا أنا كنت جايب اقتباس، مش عارف أنا حطه هنا ولا حطه فين تاني، إن هو الموضوع ده ما تيسرش غير في زمن الطباعة، أيام ما كان فعلا كتاب واحد بيجمع كتب العهد القديم والجديد. في الوقت ده بدأوا يقولوا البايبل أو الكتاب المقدس، تمام؟ لكن قبل كده كانوا بيقولوا عهد قديم عهد جديد، أو بشكل عام سكريبتشر للإشارة للأصفار كده يعني، أو بمسميات الأصفار المشهورة. الترتيب ظهور الأسماء دي زي ما هو مكتوب كده، أول مسمى كان العهد القديم، بعد كده في القرن الثالث تقريبا ظهر مسمى العهد الجديد، المسيحيين بدأوا يطلقوا على كتاباتهم العهد الجديد، بعدين خالص في العصور الوسطى بدأوا يقولوا بايبل أو الكتاب المقدس. هنا برضو نفس الكلام، إن بولس هو أول واحد يقول العهد العتيق، مش مهم. طيب الأب جورج سابا بيتكلم على العهد القديم في على عتب الكتاب المقدس صفحة رقم 21، بيقول العهد القديم ليس إلا ذكريات أسرة إبراهيم. طبعا يعني ده نوع من أنواع تحس أنه ما فيهوش القدسية الجامدة اللي معظم المسيحيين الحاليين بيتكلموا فيها عن العهد القديم. لكن إيه المقصود أسرة إبراهيم؟ يعني بيبتدي المفروض من سفر التكوين، الكلام الرئيسي اللي يخص اليهود هو اللي بيبدأ من أول إبراهيم وإسحاق وإسماعيل والعهد اللي كان ما بين الله وما بين إبراهيم. بعد كده باقي الأصفار بتتكلم على أنبياء المفروض جم من نسله، اللي هم بقى إسحاق ويعقوب والأصباط وموسى وباقي الأنبياء بقى وهكذا. فهو بيجيب لك من الآخر المصطلح ده بيعبر عن فكره عن الكتاب، إن هو مش كله كلام ربنا، إن في جزء كبير تاريخ أو تراث بشرية، وفي بعض الأحيان عنصر إلهي يعني لو كان في تدوين للوحي أو حاجات زي كده في النص يعني. فهو بيقول العهد القديم ذكريات أسرة إبراهيم. هنا بيقول التي أصبحت فيما بعد قبيلة ثم الشعب المختار مع ما يتخلل هذه الذكريات من الفجوات. يعني الذكريات من الفجوات يعني اللي يقرأ في كتب التاريخ حتى أصفار موسى الخمسة بعديها الأخبار الأم الأول والتانية أو هيلاقي في تناقضات كتير ومشاكل، يعني في المعالم مش واضحة قوي. معظم العلماء بيحاولوا يبرروا ده في إن هم يقولوا التعبير المعتاد إن الكتبة دونوا اللي كان في صالحهم وما كانش تدوين تاريخي صريح، لكن المهم المستفاد الإيماني من الحدث. فده أدى إلى إن التدوينات لنفس الحدث ممكن يحصل فيها اختلاف فتظهر التناقضات. ده تبريره هو، إن مش ضروري أنا ده قام بتدوين الحدث التاريخي كما حدث بالضبط، مش مهم التاريخ، المهم الإيمان اللي ناخده من التاريخ. طيب فعشان كده هو ما دونش كل حاجة، وعلشان كده بعض الحاجات اتدونت أكتر من مرة وما بينها خلافات وتناقضات. بيقول وهو يشتمل رسميا المقصود يعني العهد القديم بشكل يعني قانوني هم قالوا المفروض يحتوي على ايه. شرائع، تاريخ، نبوات، حكم، صلوات، شعرا ونثرا وهكذا. يعني هو هنا يتكلم على طابع الكتب مش أسميها. يعني هنا بيتكلم بيقول: ولا يخلو من التأثر بالحضارات المجاورة المعاصرة ومن أمور نستغربها أو قد لا تعنينا كثيرا. يعني حاجات ممكن نستغرب الكلام ده ليه مكتوب في الكتاب، حاجات ما تفيدناش. المقصود بلا يخلو من التأثر بالحضارات المجاورة المعاصرة يعني بنلاقي وثنيات في الكتاب المقدس من الآخر، أو تأثر بأساطير ميثولوجيا كانت موجودة في بابل أو في غيرها في الحضارات المحيطة في العراق أو في غيره. يعني فتلاقي مثلا الكتاب المقدس بيحكي عن بعض الحيوانات الخرافية سواء كانت موجودة في بابل أو موجودة في الإمبراطورية الفارسية أو غيرها من الحضارات المحيطة. تلاقي بيتكلم مثلا عن لوياثان أو عن بهيموث أو عن التنانين العظيمة أو مش عارف أيا كان، خرافات وأساطير منقولة. أو حتى بعض العبادات، إن مثلا الخمرة كانت متعمقة في عبادات العهد القديم، غالبا ده مش من شرع ربنا وده تراث مأخوذ من الحضارات المجاورة. أو مثلا طريقة العبادة، إن مثلا يذبح ذبيحة لله وذبيحة لعزازيل أو الشيطان، فكرة الثنائية إن شوية هنا وشوية دي برضو أكيد من التأثيرات الوثنية وهكذا. طيب طبعا ده اعتراف جميل معظم المسيحيين مش هيحبوه. يعني نتكلم بقى عن العهد الجديد، برضو جورج السابع على العهد المقدس صفحة رقم 12، ده كاثوليكي. اي حاجة هتلاقيها المكتبة البوليسية دي مشهورة، دي تبع بيروت بس انت ممكن مش هتعرف، لكن هم دول كلهم تبع بيروت ولبنان وكده يعني كاثوليك. هنا بيقول: واما العهد الجديد فقد وضع بعد المسيح. ده مهم، ان يعني الفكر الاسلامي الخاص بان المسيح نزل عليه كتاب او يعني كان موجود اثناء حياته على الارض، ده مش في الايمان المسيحي. الكلام ده مهم. يعني مثلا كان في حوار ما بين عبد المسيح بسيط ابو الخير وشخص اخر، من ضمن الحوار كان موضوع قطع الانجيل ومش عارف مين وحرق البايبل والكلام ده كله. فمن ضمن الحاجات اللي قالها عبد المسيح بسيط ايات كتيرة قرآنية على اساس دي بتتكلم عن الانجيل وانت ازاي بعد كده تطعن في الانجيل وهو ده الانجيل اللي ما بين ايدينا والكلام الفاضي ده كله. طيب اذا كان اصلا الايمان الاسلامي الراسخ هو ان الانجيل ده كتاب نزل على المسيح عليه السلام في مثلا الايه القرانيه اللي بتقول واتيناه الانجيل، يبقى اي كلام عن الانجيل بعد كده هيكون عن كتاب نزل على المسيح عليه السلام اثناء حياته على الارض. العهد الجديد بالكامل وضع بعد المسيح، يبقى انت ازاي كمسيحي تقبل الايات القرانيه اللي بتتكلم عن الانجيل اللي كان موجود ايام المسيح؟ يعني ده كذب وتدليس بشع على الناس، على اساس هو بيخاطب جمهور اسلامي فعاوز يطلع إيه إيه لا ما ينفعش نهاجم الانجيل او ما ينفعش نعمل كده في الانجيل علشان القران بيقول عن الانجيل كذا، وانت المفروض كمسيحي ما تقبلش هذا الفهم وتعترض عليه، تقول ان الكلام ده غلط لان الانجيل او العهد الجديد ده كله وضع بعد المسيح، ما كانش موجود على ايامه، وان احنا لا نؤمن بكتب منزله من السماء زي ما انتم بتؤمنوا في التوراه والانجيل والقران. دي من ضمن يعني المعلومات دي بتفيدنا في رد التدليس اللي هم بيقعدوا يقولوه من خلال استخدام الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن التوراة والإنجيل. دي من ضمن النصوص اللي بيصعب عليها تفسيرها، زي مثلا مش عارف مين اقترب ملكوت السماوات فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. واحد 15. ايه المقصود بتوبوا وآمنوا بالإنجيل؟ النصوص اللي بتتكلم عن الإنجيل في العهد الجديد دي صعبة تفسيرها بالنسبة للمسيحي شوية، لكن النصوص اللي بتتكلم عن الإنجيل في رسائل بولس دي سهلة تفسيرها، ان هو المقصود البشارة. يعني البشارة هو خلوا بالكم كلمة الإنجيل المفروض يوانجليون اللي هي العربي انجيل، دي كلمة معروفة وموجودة في الترجمة السبعينية. في بعض الناس بيقولوا ده تعريب من اليوناني، احنا بنقول لا، ده موجود في الترجمة السبعينية، ده ممكن يكون دخل اليوناني اصلا من العبري او اللغة السامية في الاصل لما جم يترجموا من العبري لليوناني، وده حصل كتير، اللي هو قصة الكوين جريك والإسكندر الأكبر، ولما جه ينشر اليوناني الكلاسيك بتاعه فتأثر باللهجات ولغات الشعوب التانية فدخل لليوناني مصطلحات كتير وتعبيرات كانت مستخدمة في الأرامية اللي كانت هي الشائعة في المملكة الفارسية وقتها، والإسكندر الأكبر انتصر عليهم وقهرهم وهكذا. فمن ضمنها مثلا كلمة قانون، ناموس، حاجات زي كده، دي غالبا أصلها سامي، لكن احنا بنلاقيها بنفس نطقها في السبعينية أو في اليوناني العهد الجديد. ليه؟ لأن غالبا هي أصلا دخلت اليوناني لما جم يترجموا، واليوناني انتشر في المحيط اللي كانوا بيتكلموا فيها لغة سامية أرامية. ما علينا. ده علشان يخدموا الفكرة، لأنه كلمة الإنجيل بشكل عام وتأثيرا طبعا بالثقافة الإسلامية كأنه بيشير لكتاب، حاجة عالم بيشار إليها، لكن بحسب الفكر المسيحي الإنجيل مش شيء يشار إليه، دي فكرة أو رسالة أو حاجة عامة، يعني مش شيء يشار إليه محدد عالم، فاهم إزاي؟ فما يقوش مترجمين الإنجيل يترجم البشارة، حاجة زي كده. فهو النصوص اللي بتتكلم عن الإنجيل في الأناجيل الأربعة دي صعبة تفسيرها شوية، لكن بشكل عام في التراث المسيحي المبكر احنا نقدر نطلع شواهد نقدر نستخدمها في ان ده دليل ان كان في حاجة اسمها الإنجيل وكان بيشار إليه. من أشهرهم بالنسبة لي نصوص موجودة في كتاب اسمه الديداخي، في حاجة اسمها الديداخي وفي حاجة اسمها الدسكولي، دول كتابين غير بعض. الديداخي المفروض بالنسبة للمسيحيين أقدم من الدسكولية، لكن الدسكولية بيرتقي للقرن الرابع الميلادي، لكن هما الاثنين بشكل عام منسوبين لتلاميذ المسيح. في الديداخي في كذا نص بيقول أعملوا حاجة كما أمركم الرب أو السيد في إنجيله، يعني ده معناه أن أنت مثلا صلوا كما أمركم الرب في إنجيله. طب احنا نرجع للإنجيل ده فين علشان نعرف إزاي نصلي؟ معظم المسيحيين عارفين، العلماء عارفين المشكلة دي، ان في الكتابات المسيحية المبكرة دائما ما يشار الى انجيل مفرد مش اناجيل، فهم بيقولوا ايه ده غالبا المقصود بيه انجيل من الاناجيل الاربعة كان مشهور مثلا، غالبا بيقولوا ده المقصود انجيل متى، لما يقول الانجيل المقصود انجيل متى. الدليل على كده ان الاقتباس اللي بعد الاشارة للمرجع اللي هو الانجيل بنلاقي شبهه في إنجيل متى. طب ما أنا ممكن ألاقي لك شبهه في أناجيل تانية كتير بالعبيط. أيوة، يعني هي بيحاولوا يخلصوا من المشكلة يعني بهذا التمرين، لكن المهم إن احنا نفهم المسيحيين ما بيؤمنوش بحاجة نزلت على المسيح، وإن كل كتب العهد الجديد كتبت بعده بمسافة زمنية لا تقل عن 20 سنة في أفضل الأحوال، أو 30 سنة بالنسبة لبولس. يعني احنا لو قلنا بولس كتب امتى أول رسالة؟ 48-52. طب المسيح رفع امتى؟ 30-33، يعني الفرق حوالي 20 سنة. بالنسبة للأناجيل الفرق بيزيد، أقدم إنجيل كتب ما بين 65-75، يعني بقى الفرق حوالي 30 سنة وهكذا، يعني بالميت 200 سنة فرق، 20 سنة فرق ما بين أقدم شيء كتب في العهد الجديد وما بين رفع المسيح عليه السلام. طيب هنا بيقول واسمه يرتقي إلى القرن الثالث ميلادي إلى أيام ترتليانوس الإفريقي. طبعا هنا مش بيقول ترتليانوس الإفريقي هو أول واحد يبدأ يستخدم اسم العهد الجديد للإشارة للكتب المسيحية المقدسة، لكن إكمنة ترتليانوس كان عالم مشهور من آباء القرن الثالث، هو المفروض أواخر القرن الثاني بداية القرن الثالث، ساعات بينسب للثاني غالبا بينسب للثالث، لأن هو اتولد في النصف الثاني من القرن الثاني، فعلى بال ما بقى أسقف وبقى يكتب وهكذا، كان دخل في القرن الثالث، فبينسب كتاباته وأعماله للقرن الثالث، رغم أنه هو عاش جزء من حياته كبيرة مش قليلة في أواخر القرن الثاني. ما علينا، المهم أن في ترتليانوس وناس كتير غيره بدأنا نلاقي في كتاباتهم. في الأول كانوا بيشيروا الكتب العهد الجديد إزاي؟ الأناجيل والرسائل أو الرسول، وغالبا كان المقصود بالرسول بولس ورسائله، يعني ده كان الطريقة للمسيحيين الأوائل بيشيروا إلى كتاباتهم، بيقولوا الإنجيل أو الأناجيل والرسائل أو الرسول. ما هو ده بقى مش ده مشكلة قانون وقتها، دي حوار تاني اللي بنتكلم فيه. كان فيها أناجيل كتير وكتابات كتير، المهم ان هم كانوا بيشيروا لأصل العهد الجديد قانونيا بكتب الأبوكريفا وغير أبوكريفا، بتدور حوالين اللي هم أناجيل، أعمال، رسائل، رؤية. سيبك من الأعمال، ده كتاب لوحده، والرؤية ده كتاب لوحده، يبقى القسم الأكبر من العهد الجديد إيه؟ الأناجيل ورسائل. فهم سواء بقى أناجيل قانونية أو غير قانونية، رسائل قانونية ولا غير قانونية، هم معظم كتابات القانون كان داخل في القسمين دول. ما فيها أعمال تانية، ما هو يعني القصة مش محسومة. أنا أقصد أن المسمى ما بيحدد لناش هو كان يقصد أنهي كتب، لكن أنا بتكلم هو كان بيستخدم أنهي ألفاظ للإشارة للكتب، الأناجيل والرسائل، لأن دول أكبر جزء، وغالبا دول كانوا الأكثر اقتباسا منه واستشهادا منه، أنه في الأول والآخر أعمال الرسل يعتبر أكثر كتاب تاريخ، ولو أنه في وعظات مهمة لبولس والبطرس واستفانوس والناس دي، لكن أكثر تاريخ. غالبا لما المسيحيين كانوا بيوعظوا كانوا بيقتبسوا من رسائل بولس في الأساس، فيما بعد دخلوا يقتبسوا من أقوال المسيح أو غيره اللي مدونة في الأناجيل وهكذا. فهم أكثر استخدامهم للكتب كان الأناجيل والرسائل. طيب، فهنا مش ترتليانوس هو اللي سمى كتب المسيحيين بالعهد الجديد، لكن هو من ضمن الناس، فهو بيقول لك ترتقي إلى أيام ترتليانوس. هنا بيقول وكان إرمياء قد تكلم عن العهد الجديد في إرمياء 31-31، ده كمسمى. احنا لو جينا ندور على مسمى العهد الجديد هنلاقي هو موجود في إرمياء 31-31، ده أساس بداية ظهور المصطلح. فيما بعد استخدمه المسيح في العشاء الأخير بتاعه اللي هو خذوا كله هذا هو جسدي وخذوا اشربوا هو ده دمي الذي للعهد الجديد. برضو بولس بيقتبس نفس القصة وبيذكر كلمة العهد الجديد، وبعدين بولس بقى هو اللي استنتج من مسمى العهد الجديد يبقى فيه العهد العتيق وراح أطلقه وهكذا. لكن على أيام كتابات العهد الجديد المسمى كان موجود لكن ما تمش إطلاقه على الكتب، الفكرة هي اللي كانت موجودة. فكرة العهد الجديد بالنسبة للمسيحيين هو محتوى النص، النص موجود في الصفحة اللي بعديها، أو لو عندكم في نفس الصفحة، إن التنسيق ممكن بس عشان فرق الحجم. هو بيقول في إرميا 31-31 ها أيام تأتي يقول الرب، نبوة يعني، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. أكون لهم إلها مقصود يعني إن هم هيعبدوني وهم يكونون لي شعبا، يعني أنا أقبلهم. طبعا اليهود بيؤمنوا إن الكلام ده عليهم هم وإن ده تجديد لعهدهم القديم. المسيحيين بيقولوا لا، ده عهد جديد، اليهود هيرفضوا وهيجي عهد جديد. المسلمين طبعا برضو بيؤمنوا ان الكلام ده منطبق عليهم هم، او ده انطباع معظم المسلمين الدارسين للكتب المقدسة. طبعا القصة دي خلافية كبيرة، لان انت بقى علشان تفهم مين بقى الناس، هو قطعا ما بين المسلمين والمسيحيين في القصة دي اكيد اليهود مرفوضين ومش مع اليهود العهد ده، احنا بقى بنستشهد بالنصوص اللي هي بتقول قصة الكرامين المشهورة دي اللي بيقول ان ملكوت الله ينزع منكم وتعطى لأمة تعمل أثمرها ومش عارف مين والحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأسه الزاوية والكلام ده كله وفكر اليهود اللي صلحوا المسيح عن المسيا او المسيح الرئيس اللي هو بيقول لهم المسيح ابن من هو فيقول لهم ابن داود طب ازاي يبقى ابن داود وداود نفسه بيقول عنه قال الرب لرب اجلس عن يميني او النص اللي مثلا بيقول ان المسيح الناس اليهود اتلموا عليه علشان يعملوه ملك لانهم كانوا فاكرينه النبي فراح سابهم ومشي في بعض النصوص كده بتشير لفكرة ان لا الموضوع مش مع المسيح وامته او اتباعه ده مع امة تانية طبعا الموضوع بقى انا مش هستفيد فيه دلوقتي يعني دي مش قصتنا لكن المهم ان مسمى العهد الجديد ده كان موجود من ايام سفر ارميا والفكرة كانت في اذهان الناس وقت وجود المسيح اليهود كانوا بيعتقدوا ان ده تجديد لعهدهم المسيحيين بيعتقدوا ان لا اليهود هيرفضوا وهتيجي أمة جديدة اللي هم أتباع المسيح اللي هم المسيحيين يعني على حسب فهمهم هنا بيقول خلي بالك ده الأب جورج سابا بيقول وقد دون مؤلفوه ومعظمهم من الرسل أسفاره 27 فتقدر تستشف من معظمهم من الرسل ان الاب جورج سابا ما بيعتقدش ان كل كتب العهد الجديد كتبها الرسل رغم ان ده مش الايمان التقليدي الايمان التقليدي ان كل كتبت العهد الجديد من رسل المسيح وقلنا ان مصطلح رسل ده مصطلح واسع بيقولوا في الكتاب اعمال الرسل اعمال الرسل ده تحت منه مين بولس بيعتبر عند المسيحيين من ضمن الرسل وبرنابا يعتبر من ضمن الرسل واستفانوس يعتبر من ضمن الرسل وبطرس ويوحنا من ضمن الرسل وكل بقى تلاميذ المسيح سواء ما تعلموش على ايده مباشرة زي بولس او اللي تعلموا على ايده مباشرة من الاثناشر اللي اختارهم او من السبعين اللي هو ارسلهم كل دول بيتقال عنهم الرسل فيبقى المفروض كل العهد الجديد بالنسبة للمفهوم المسيحي من الرسل ده باعتبار ان هم بيؤمنوا ان مرقس كان من ضمن السبعين رسول ولوقا ده عليه خلاف ما بين المسيحيين هل هو كان برضو من السبعين رسول ولا ده دخل المسيحية على ايد بولس معظم المسيحيين التقليديين بيؤمنوا ان مرقس ولوقا كانوا من ضمن السبعين رسول علشان يرقي لمستوى شاهد العيان لان هم كتبوا اناجيل لكن معظم المسيحيين عارفين العلماء عارفين مرقس ما كانش شاهد عيان لوقا ما كانش شاهد عيان في بقى رسائل مزوره في رسائل تشابه اسماء ما كتبهاش التلاميذ الاناجيل اصلا ما كتبهمش التلاميذ ما فيش غير بقى ايه السبع رسائل والمشكوك فيهم عشان كده ما يقدرش يقول ايه ان كتب العهد الجديد كلها مكتوبه من الرسل ما فيش حاجة ما تنفعش بالنسبة للمسيحيين ماشي منذ البدء ما هو هيجي يبرر لك ويقول لك ما هو هيجي يبرر لك ويقول لك ان الاجزاء اللي طبيعي لوقا ما كانش شاهد عيان فيها هو تسلمها لكن في حاجات هو كان شاهد عيان يعني يعني هو كتب عن ميلاد المسيح يعني هو كان في مين حاضر من التلاميذ ايام ميلاد المسيح ما تسلمها هو هيطلع بتبرير يعني المسيحي مش هيغلب لكن هو المفروض الايمان الايمان من الاباء ان لوقا ده امن على ايد بولس مرقس ده خد من بطرس ده المفروض المشهور عند الاباء لكن في مسيحيين بيؤمنوا لا ده مرقس كان من ضمن السبعين ومرقس ده اللي اتعشوا في بيته العشاء الاخير ويوحنا مرقس الكلام ده هتلاقيه في كتب التفسير المسيحي يعني انا مش بخترع كلام عليهم لا هم حابين يخلوا الكتبه لاعلى مستوى ممكن يصلوا ليه ما فيش مشكلة يا مولانا دور انت بس في كتب العلماء اللي هم الحشويين دول يعني بيقولوا إيمان وحاشة كده من غير أي أدلة هتلاقي الكلام ده. لا، ما هو المسيح التقليدي بيؤمن إن يوحنا ده له الإنجيل وثلاث رسائل والرؤية الخمسة ليوحنا من زمن، ما بيقولش هو يوحنا الشيخ ده غير يوحنا، ده كلام علماء ما بيقبلوش المسيح التقليدي. طيب هنا بقى آخر حاجة نختم بيها، هو بيقول في مدة لا تتجاوز نصف القرن. هو المفروض في مدة لا تتجاوز نصف القرن، مع الأخذ في الاعتبار طبعا المسيحي، خلي بالك المسيحي بيزبط التواريخ دي ازاي، هو بيؤمن ان بطرس كتب الرسالتين. طب بطرس مات امتى؟ سنة كذا، يبقى تاريخ الرسائل دي قبل ما يموت. هو كده يعني، مش الأدلة بتقول لنا ان الرسائل دي اتكتبت في كذا وده تاريخ قبل موت بطرس، يبقى في احتمالين ان بطرس يكون كذا. لا، ده كتبهم بطرس، بطرس مات سنة كذا يبقى لازم يكونوا مكتوبين قبل ما يموت. ده كتبه مرقس، مرقس مات امتى؟ يبقى اتكتب قبل ما يموت. علشان كده هتلاقي الايمان التقليدي بيرفض التواريخ اللي العلماء بيدوها لتكوين الاناجيل من 65 ل 75. ازاي هو مرقس ده مفروض يكون مات امتى؟ مات قبل 5، يبقى ما ينفعش يكون تاريخ الانجيل 75. متى ده مات امتى ولا مش عارف مين مات امتى، يبقى لازم يكون برضو في رسائل بولس. هم عارفين مثلا، العلماء عارفين ان تيموثاوس الاولى والثانيه اتكتبوا بعد بطرس، اسف بعد بولس، لكن هو بيؤمن بولس اتقتل امتى، فلازم يبقى كل رسائله قبل ما يتقتل وهكذا. طيب دي بالنسبة لنصف القرن. هو لما العلماء يحسبوها حتى علميا من خلال النقد التاريخي وكده هيطلع برضو حوالي نصف قرن، لان انت لو حسبت بولس كتب مثلا من 40 من اسف 48 بدأ يكتب من 48 ل 52، ده اول حاجة اتكتبت. اخر حاجة اتكتبت بداية القرن الثاني، بحسب اقوال بعض العلماء في ان بطرس الثانية اتكتبت في بداية القرن الثاني. المسيحيين متفقين بشكل عام ان انجيل يوحنا اتكتب من 95 ل 100 ومع الرؤية، سواء كتبوا يوحنا ولا لا دي مش قضيتنا، لكن معظم العلماء متفقين بشكل عام ان فعلا انجيل يوحنا كتب مؤخرا، سواء ايماني او من خلال النقد التاريخي. فيبقى هو قعد حوالي نصف قرن، يعني لو شلت العشر سنين دول من اول 50، ما علينا 50-60 سنة. طيب هنا بيتكلم عن العهد الجديد بيشتمل على ايه، اربع اناجيل وكتاب واحد اعمال و14 رسالة منسوبين لبولس وسبع رسائل عامين ورؤية القديس يوحنا. بشكل عام كنبذة عن الكتب دي، واحنا بعد كده نتكلم عن المحتويات، هما برضو مش مترتبين زي ترتيب العهد القديم بحسب أسبقية الكتابة تاريخيا، لكن هما مرتبين بحسب المحتوى اللي بيتكلم عنه الأصفار دي. فالأناجيل أربعة بتتكلم عن المسيح وحياته على الأرض، فدي أول حاجة. سفر الرؤية بتتكلم عن المجيء الثاني للمسيح، فدي آخر حاجة. بعد كده أعمال الرسل بعد الأناجيل، علشان هي بتتكلم عن تلاميذ المسيح عملوا إيه بعد رفع المسيح إلى السماء مباشرة، وبعد كده إيه بينتهي برحلات بولس التبشيرية وبولس استقر في روما. بعد كده الطبيعي إيه اللي يجي بعد أعمال الرسل؟ رسائل بولس، علشان أعمال الرسل اتختمت أصلا ببولس ومكوثه في روما، فمترتبة بقى رسائل بولس، بعد كده الرسائل التانية العامة، وفي الآخر خالص سفر الرؤيا. فده الترتيب. تمام. طبعا احنا قلنا ان العهد الجديد لا يحتوي على كل اشكال الادب المسيحي، لكن في كتب ادب مسيحي تانية، هم كلهم على بعض 8. العهد الجديد بيحتوي على انهي اشكال ادب مسيحي؟ اللي هم الاناجيل، ودي قلنا ان فيها 3 انواع، والاعمال ورسائل ورؤى. أشكال الأدب المسيحي التانية بقى اللي هي في كتابات ضد الهرطقات وفي كتابات دفاعية أبولوجيا، وفي كتابات هيكلة كنسية يعني قوانين الكنيسة ومش عارف مين والشماس يعمل ايه ومش عارف مين يعمل ايه والكلام ده كله، وفي في الاخر تفاسير. دول 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ده كل انواع الادب المسيح. دول مش داخلين ضمن العهد الجديد. انواع الاناجيل قلنا ان في اناجيل اقوال زي ما هم بيدعوا ان ممكن الكيو سورس بتاع الانجيل الايزائيه ده كان ممكن يكون انجيل اقوال، او زي انجيل توما القبطي 114 قول منسوبين للمسيح، مفيش قصص، قال يسوع كذا قال يسوع كذا، ده نوع من انواع الانجيل. طبعا في نوع تاني اللي هو الانجيل الاربعه زي الانجيل القصصيه، يعني ناريتيف بيحكي القصه، راح هنا جه هنا مش عارف عمل معجزات وبتاع. في برضو في انجيل طفوله اللي هي بتحكي عن فتره طفوله شخص معين، مش بالضرورة المسيح، ممكن يكون المسيح، ممكن يكون مريم عليه السلام أو غيرها. في أناجيل طفولة كتير، لكن العهد الجديد ما فيهوش غير أناجيل قصصية، ودي نقطة بنيجي نستشهد بيها فيما بعد لما نيجي نتكلم عن الخلاف ما بين الآباء والعلماء المعاصرين في قصة إنجيل متى العبري، وإن كلام بابيس إنه دونت أقوال الرب بالعبرية، فبالتالي هو بيتكلم على انجيل اقوال مش بيتكلم على انجيل قصصي زي اللي ما بين ايدينا دلوقتي. يبقى الانجيل اللي بيتكلم عنه الاباء ده حاجه وضاعت خلاص ذهبت بلا رجعه، والانجيل اللي ما بين ايدينا ده حاجه تانية خالص. تمام. كويس. ما هو برضو يا مولانا، لا ما هو ده كلام اليهود طبعا. المسيح هيرد بالكلام ده ازاي؟ هيقول لك المسيح من بيت يهوذا، ده على اساس ايه؟ انه ابن داود ابن ابراهيم، رغم ان ده مش واقع. اصل خلي بالك، ما هو لو انت جيت ربطت المسيح من ناحيه مريم عليه السلام، مريم مش من بيت يهوذا، مش من نسل يهوذا، فهو المشكله وقع من الطرفين. انا اعتقد ده رأيي الشخصي وما عليهوش دليل، لأن طبعا العهد القديم مزبطين النص ومش بنقدر نطلع تحريفات غير يعني بصعوبة شديدة، إن ده حشر من اليهود إن هم خلوا العهد مع بيت إسرائيل مع بيت يهوذا، إن الواقع صفة العهد مش منطبق غير على المسلمين، إن هو أجعل شريعتي وأحفرهم في صدورهم ولا في قلوبهم والكلام ده ما حصلش غير مع المسلمين، لا حاصل مع اليهود ولا حاصل مع النصارى، لكن المسلمين هم الوحيدين اللي بيحفظوا كتابهم وربنا جعل شريعته أو كتابه في صدورهم وفي قلوبهم. في أسئلة تانية يا مولانا؟ حاجة في الموضوع إيه؟ سورة الفتح أخذ السورة ومثلا في الإنجيل هل المثل هو مثل القرابين ولا لا؟ غالبا موضوع الزرع ده موجود في مثل تاني له، مثل الزراع لو مش عارف يجيب الحبة يرميها على صخرة فما تنبتش، يرميها على مكان تاني تنزل المية تنبت، ده مثل. لكن أكيد يعني ده مأخوذ من تقليد أقدم أكيد أكثر توافقا وتشابها مع الآية القرآنية يعني. لكن أنا ما أعتقدش أني لا، مش ده المقصود. مثل الكرمين ده قصة تانية، لأن موضوع الكرم ده مش مثل غريب على اليهود. إشعياء في بداية كتابه حاجة عن الكرابين والكرم والكرمة، وإن ربنا هيدمرها على دماغهم، مش في فيلم كده محكي عنه يعني، ده مش مثل غريب على اليهود. فعشان كده لما هو يقول لهم الكرامين دول وحشين، وإن رجل عمل كرم وملك ناس عليه وهم وحشين، فربنا يعمل فيهم إيه؟ المسيح قال لهم ربنا يعمل فيهم ايه؟ فجاوبوا تلقائيا. ليه؟ ان المثل يعرفوه ومحكي عنهم في العهد القديم قبل كده، فراح قال لهم انتوا فعلا اللي انتوا قلتوا عليه ده هيحصل، ينزع منكم ملكوت الله، ينزع منكم ويعطى الأمة تعمل أصبر. فدي قصة تانية غير كزرع أخرج شطأه فأزرعه. ده هو غالبا بيتكلم بشكل عام عن المؤمنين بشكل عام، ان ده وصف المؤمنين. وكأن يعني لو انت عاوز تتخيل الرواية الحقيقية كانت ازاي، ممكن يكون كان المسيح بيكلمهم عن النبي اللي هيأتي اللي هو بيبشر عنه واتباعه، فراح قال لهم بقى مثل الزرع ده. ممكن ايه ما اصل خلي يا مولانا بص انت، يعني انا لسه من ضمن الحالات اللي مفروض اعملها اقرا اكتر في الكتب الابوكريفه. الكتب الابوكريفه بتدي لك اشكال تانية للروايه اللي منقوله في الكتب القانونيه. فمثلا من ضمن الاقوال المنسوبه للمسيح قصه حفظ الوصايا، وان اللي يكسر وصيه يدعى الاصغر في ملكوت السماوات ومش عارف مين. انا مش فاكر الصياغه بالظبط، لكن في مثلا في انجيل المصريين اسف النصريين نفس القصه، بس في زايد عليها جمله بتقول انه فيما معناه هيجي الشخص تعمله كده لغايه ما يجي الشخص صاحب الشريعه الكامله وتعمله زي ما هو يقول. يعني ممكن تفاصيل بسيطه جمله صغيره في وسط الكلام خلاص ما جاتش في بالك المعنى. ده حاصل كتير في الاناجيل، بس بيحتاج بقى للاطلاع شويه خيال علشان تعمل ريكونستراكشن للاصل اللي اتاخد منه بقى كل الروايات والاشكال المختلفه دي. تمام، في سؤال تاني؟ واضح عليك. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.